بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلق أجمعين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس والأخير في شرح الأربعين النووية وزيادات ابن رجب عليها، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الأحاديث المباركة، وأن يوفقنا لحفظها وفهمها والعمل بها. قال رحمه الله عز وجل، قال النووي رحمه الله: الحديث الواحد والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وكتاب الحجة هو كتاب الحجة على تاركي المحجة، هو كتاب الحجة على تاركي المحجة للشيخ أبي الفتح نصر ابن إبراهيم المقدسي الشافعي. وهذا الحديث رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نحن لو صلينا على الرسول صلى الله عليه وسلم فقط مرة واحدة عند ذكر كل حديث، نكون قد صلينا عليه كم مرة خلال هذه الدورة؟ 50 مرة. فكيف بنا ونحن نصلي عليه دائما كل وقت نقول محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك أهل الحديث هم أسعد الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهم أهل الاتباع. لذلك أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، لأنهم دائما مع الحديث ودائما يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي الصلاة. فلذلك إذا قرأت الأحاديث وعملت بها أنت من الناجين في الدنيا والآخرة، ومن الداخلين الجنة، ومن المصاحبين للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، وهذا سبق معنا حديث من قبل: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قلنا نفي الإيمان هنا هو نفي للإيمان الواجب، هو نفي للإيمان الواجب. فالشخص عليه أن يعرض عمله على الكتاب والسنة، وأن يخالف هواه، وأن يتبع الكتاب والسنة. لأن الهوى يريدك أن تذهب إلى جهة، والكتاب والسنة يريدان بك الخير ويريدان بك الاعتدال والاستقامة. ذلك يجب عليك أن تتبع الكتاب والسنة، ولا يجوز لك أن تتبع هواك. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا جاء أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ليس لأحد كلام كائنا من كان، انتهى. إذا جاء نهر الله بطل النهر معقل. والهوى مصيبة. يعني الأصل عند إطلاق الهوى أن يكون على خلاف الحق، هذا هو الأصل. هوى الإنسان على خلاف الحق، لذلك ربنا قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، جعل هواه هو الإله. كيف؟ اتبع الهوى وترك الكتاب والسنة. وقال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. الهوى مذموم، يأتي مذموما. قال: إني ابتليت بأربع ما سلطوا إلا لشدة شقوتي وبلائي: إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. فيستعمل الهوى عند الإطلاق على الميل إلى خلاف الحق، وقد يطلق الهوى بمعنى المحبة والميل مطلقا. فيدخل فيه الميل إلى الحق وإلى غيره، ويستعمل كذلك بمعنى محبة الحق خاصة والانقياد إلى الحق. الهوى يأتي استعماله بهذا المعنى، يأتي استعماله بالميل إلى الحق والانقياد إليه ومحبة الحق. سئل صفوان بن عسال رضي الله عنه: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الهوى؟ فقال: سأله أعرابي عن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، فقال: المرء مع من أحبه، المرء مع من أحبه. فهنا أطلق الهوى مذموما أم محمودا؟ محمودا. وكذلك لما نزل قوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قالت عائشة: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني فيما تحب. والذي يحبه صلى الله عليه وسلم مذموم أم محمود؟ محمود. وأيضا في قصة المشاورة في أسارة بدر قال: فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلته. فيستعمل الهوى كذلك في المحبة المحمودة. هنا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي الإيمان الواجب الإيمان المطلوب، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حتى يجعل هواه تابعا لا متبوعا ومرؤوسا لا رئيسا، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فإذا الحديث يوجب علينا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وينهانا عن اتباع الهوى. والناس متفاوتون في هذا، الناس متفاوتون في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الهوى. والناجي من اتبع الرسول ولم يطع هواه إذا دعاه إلى ما يخالف الرسول. الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. وهذا الحديث هو الحديث الثاني، هو الحديث الثاني والأربعون من الأربعين النووية، وهو آخر حديث. وقيل لها الأربعون النووية على حذف الكسر، يعني هي 42 حديثا لكن عند العرب تحذف الكسر، وقد تجبر الكسر. يعني لو كان عدد الأحاديث مثل 48 حديثا نقول 50. لذلك بعض الصحابة ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وعمره 60 سنة. طب هو توفي وعمره كم هو؟ 63 سنة. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ نقول بأن الذي قال توفي عمره 60 سنة حذف الكسر. يعني الآن يمكن أسأل: كم عمرك؟ عمره مثلا 13، يقول 10، حذف الكسر. واحد عمره 18، قل عمري 20 سنة، جبر الكسر. هذا معروف. فالأربعون النووية هي 42 حديثا لكن حذف الكسر. وهذا الحديث حديث قدسي، حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل جلاله. قال الله تعالى: يا ابن آدم، نادى ابن آدم، يشمل كل من كان من ذرية آدم عليه السلام، وذكرنا بآدم لأن آدم عصى لكنه تاب، فمن شابه أبه فما ظلم. فأنت ابن آدم ولن تختلف عن أبيك آدم الذي عصى، لكن إذا عصيت الله فتوب إليه وارجع إليه كما فعل أبوك وفعلت أمك حواء. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني. الحديث، هذا الحديث مشتمل على أسباب مغفرة الذنوب، وهي ثلاثة: دعاء الله ورجاؤه مغفرة الذنوب، اثنين الاستغفار، ثلاث الإخلاص لله سبحانه والسلام من الشرك. هذه أسباب مغفرة الذنوب. ومعنى مغفرة الذنوب سترها، سترها وعدم الفضيحة بها، ومحوها وعدم المؤاخذة عليها. عندما تقول اللهم اغفر لي تطلب من الله أمرين: الأول أن يستر عليك ذنبك ولا يفضحك به، ثانيا أن يمحو عنك ذنبك ولا يؤاخذك به. فهمت إيش يعني أستغفر الله؟ إيش يعني اللهم اغفر لي؟ فنحن ذكرنا لكم أسباب مغفرة الذنوب، أي أسباب محوها وسترها، وهي ثلاثة. نأتي إلى الأول منها: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. دعاء العبد ربه أن يغفر ذنبه، ورجاؤه ذلك من الله دون يأس، رجاء يرجو الله، ليس عنده يأس وليس عنده قنوط، وعنده تحرك قلبي رجاء لله عز وجل أن يغفر ذنبه، لأن العبد يسير إلى الله محبا راجيا خائفا. فهناك عبادة اسمها الرجاء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا رجاء ورهبا، وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجع والخوف للديان، وهم الذين ملى الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. فدعاء الله عز وجل ورجاءه سبحانه وتعالى من أسباب مغفرته الذنوب، ولو عظمت هذه الذنوب ولو كثرت وتكررت، طالما أنك دعوت الله ورجوته وكنت صادقا في توبتك إلى الله عز وجل. لذلك قال: على ما كان منك ولا أبالي. الله عز وجل لا يضره لو غفر لكل الناس، لكنه كتب على نفسه سبحانه وتعالى أن يغفر ويدخل الجنة المؤمنين الموحدين، وأن يدخل في النار الكافرين المشركين، وقد يدخل في النار بعض الموحدين الذين ارتكبوا الكبائر ثم يخرجهم إلى الجنة. فأي ذنب عملته إذا دعوت الله ورجوته وتبت إليه سبحانه وتعالى منه، فإن الله يقبل توبتك. يقبل إيش؟ توبتك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وحشي قتل حمزة أسد الله ثم تاب وأنا فصار صحابيا، وقتل بعدها مسيلمة الكذاب. السبب الثاني من أسباب مغفرة الذنوب: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. لو كثرت ذنوبك حتى بلغت عنان السماء، يعني بلغت السماء أو ما دون ذلك كالسحاب أو ما يبلغه بصر الناظر إلى فوق، يعني لو كانت ذنوبك كثيرة، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو كان ذنبك ما كان، كثرت ذنوبك وعظم ذنبك. قال: ثم استغفرتني، أي دعوت الله أن يغفر لك. وقلنا المغفرة ستر للذنب ومحو له، مع توبة صادقة: غفرت لك ولا أبالي، أو غفرت لك، غفرت لك. فالاستغفار مع التوبة من جميع الذنوب يغفر الله به هذه الذنوب مهما كثرت ومهما عظمت. والتوبة يا إخواني الصادقة لها شروط: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، الشرط الثاني الندم على ما فات من ذنب، الشرط الثالث الإقلاع عن الذنب في الحال، الشرط الرابع العزم على عدم العودة إلى الذنب، الشرط الخامس إذا كان هذا الذنب فيه كفارة عليه أن يكفر، وإذا كان فيه حق للآدميين للآخرين للخلق عليه أن يستسمحهم وأن يؤدي حقوقهم إليهم، والشرط السادس أن تقع التوبة في وقتها قبل الغرغرة وبلوغ الروح الحلقوم، وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة، وكذلك قبل طلوع الشمس من مغربها أو قبل نزول العذاب بالأقوام المعذبين. هذه شروط التوبة. قال: هذا السبب الثالث من أسباب مغفرة الذنوب: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لو أتيتني بقراب الأرض، يعني بما يقارب ملء الأرض خطايا وذنوبا، لا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يعني لقيت الله يوم القيامة لا تشرك به سبحانه وتعالى شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة. الشرك هو الذنب الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، حتى ولو وقع من نبي: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولما ذكر الله 18 نبيا في سورة الأنعام قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك ذنب لا يغفر، وكل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفره وإن شاء لم يغفره، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن إذا لم يغفر الذنب واستحق صاحبه الموحد أن يدخل النار فإنه سيخرج منها بعد ذلك إلى الجنة، ويطهر في نهر الحياة ويدخل الجنة. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. وهؤلاء الذين يخرجون من النار بعدما يعذبون فيها وهم موحدون يدخلون الجنة ويسمون بالجهنميين، يسمون بإيش؟ بالجهنميين. والحديث فيه فضل الإخلاص لله عز وجل، حيث إن المخلص إذا أتى الله سبحانه وتعالى مخلصا له ولا يشرك بالله شيئا فالله يأتيه بقراب الأرض، بقراب الأرض مغفرة ولو أتى بقراب الأرض خطايا. وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كم مرة وردت في القرآن؟ ها؟ يا جماعة إحنا لا نتحزر هنا، اللي بيعرف بقول بجاوب، لكن مش تحزر، يمكن واحد يقول 10 مرات الآن ماشي، أريد منكم أن تجيبوا وأنتم تعرفون، مش تحزر، في أشياء فهمية ماشي، لكن في أشياء حفظية تقولها كما جاءت. تفضل. مرتين. ما هما المرتان؟ في أي سورة؟ قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ما شاء الله. أنت تحفظ القرآن ما شاء الله، أحسنت أحسنت، بارك الله فيك. طيب الحديث 43، هذا الحديث هو الحديث الأول من الأحاديث 8 التي زادها الحافظ ابن رجب رحمه الله على 42 حديثا النووية، فصارت جميعا 50 حديثا، وشرحها في كتاب جامع العلوم والحكم. ولاحظ معي أن ابن رجب في تخريجه للأحاديث يقول خرجه ورواه، يقول خرجه ويعبر أيضا برواه، أما النووي فيعبر برواه، ليس هناك فرق، رواه خرجه كل واحد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، خرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث أصل في قسمة المواريث، هذا الحديث إيش؟ أصل في قسمة المواريث. وعندنا في القرآن الكريم 3 آيات ذكر الله عز وجل فيها قسمة المواريث. دائما إذا أردت أن تعرف الأحكام الشرعية احفظ الأدلة أولا، صح؟ أدلة القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح وأقوال الصحابة إلى آخر ما هنالك. الآيات 3 هي الأولى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخره. هذه الآية ذكر فيها ميراث عمودي النسب، أصول الميت وفروع الميت، أصولك أبوك أمك فروعك ابنك بنتك، واضح؟ هذه الآية الأولى. الآية الثانية هي الآية التي بعدها ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ذكر الله عز وجل فيها ميراث الزوجين، الزوج والزوجة أو الزوجات والإخوة لأم، يعني أخو الميت من أمه. والآية الثالثة هي آخر آية في سورة النساء، آية الكلالة أو الصيف تسمى، يوصيكم الله أو يستفتونك قول الله يفتيكم في الكلالة، فيها ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، الإخوة الأشقاء يعني أخو الميت من أبيه وأمه، والإخوة لأب أخو الميت من أبيه. فهذه 3 آيات، أضف إليها ما يتعلق بميراث ذوي الأرحام وهم غير أصحاب الفروض، غير أهل العصبة أهل التعصيب، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وهذا الحديث هناك يعني بعض الأحاديث الأخرى، هذا الحديث إذن أصل في قسمة المواريث، يقول فيه صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني أعطوا الفرائض لأهلها أولا. والفرائض هي الفروض المقدرة في القرآن الكريم. يعني مثلا قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. إذن النصف والربع هذان فرضان، فالفروض المقصود بها الفروض المحددة والأرقام المحددة والنسب المحددة التي أعطاها الله عز وجل للورثة. طيب، فنعطي أولا صاحب الفرض. والفروض المقدرة في القرآن الكريم ستة، الفروض المقدرة في القرآن ستة، هي الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما. هما الثلثان، وين قلمك يا أستاذ؟ اكتبوا، هذا كلام جديد عليكم. اكتب بارك الله فيك، اكتب، قيد العلم بالكتاب. الفروض المقدرة في القرآن ستة، النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. النصف والثلثان، نصفهما ايش؟ نصف النصف ربع، ونصف الثلثين ثلث، ونصف نصفهما ايش؟ نصف الربع ثمن، وايش نصف الثلث؟ سدس. هذه هي الفروض المقدرة ستة، النصف والثلثان والثلث والربع والثمن والسدس. هذه ستة فروض. نبدأ بإعطاء أصحاب الفروض فروضهم، الحق الفرائض بأهلها. طبعا عندنا ورثة ذكور وعندنا ورثة إناث، عندنا ورثة ذكور وعندنا ورثة إناث. وهؤلاء الورثة منهم من يرث بالفرض، ومنهم من يرث بالتعصيب، ومنهم من يرث بالفرض والتعصيب، ومنهم من يرث بالفرض فقط، ومنهم من يرث بالتعصيب فقط. فالفرض، صاحب الفرض هو الذي يأخذ قدرا محددا في القرآن، وصاحب التعصيب هو الذي يأخذ ما تبقى بعد صاحب الفرض إذا تبقى باق. هذا التعصيب بالنفس طبعا. وإذا لم يتبقى باق لا يأخذ شيئا، وإذا انفرد أخذ المال كله. هذا التعصيب بالنفس. أما التعصيب بالغير فهو البنت والابن، وبنت الابن وابن الابن، والأخ الشقيق والأخت الشقيقة، والأخ لأب والأخت لأب، منفردين أو جمعا، للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك العصبة مع الغير، وهم الأخواء الأخت الشقيقة أو الأخت لأب أو الجمع منها مع الفرع الوارث الأنثى. يعني لو وجد في المسألة بنت وأخت شقيقة، البنت لها النصف والباقي تأخذه الأخت الشقيقة، يسمى هذا تعصيبا مع الغير. فعندنا إذن أولا نعطي أصحاب الفروض. فما أبقت الفروض، قال فما أبقت الفرائض، الحق الفرائض بأهلها. فما أبقت الفرائض، إذا بقي شيء بعد أصحاب الفروض فلأولى رجل ذكر، نعطيه لأولى رجل ذكر. أنا أعطيكم مثالا، ماتت امرأة وتركت زوجا وابن وابن ابن، الزوج له فرض وهو النصف، وهو الربع هنا لوجود الفرع الوارث الابن، فنعطيه النصف، الربع، نعطيه الربع. إذن ربع للزوج. الآن بقي عندنا ابن وابن ابن، مين أولى بالميراث، الابن ولا ابن الابن؟ أيوة. قال فلأولى رجل ذكر، نعطيه لأولى رجل ذكر. إذن الباقي يأخذه الابن، فيصير حل المسألة إيش؟ زوج ربع، والابن كم يأخذ؟ ثلاثة أرباع. إيش الباقي بعد الربع؟ ثلاثة أرباع. ماشي؟ طيب، عندنا قلنا الورثة الذكور والإناث. الذكور كم عددهم؟ 15. اكتبوهم، الابن واحد، الابن طبعا القرابة هذه بالنسبة للميت، يعني ابن الميت الابن. اثنين، ابن الابن مهما نزل. ثلاث، ابن الابن مهما نزل. ثلاث، الأب. أربعة، الجد، أب الأب مهما علا. الجد يعني أب الأب، أما أب الأم ليس من الورثة، أب الأب. خمسة، نحن في الوارثين الذكور. الزوج ستة، الأخ الشقيق يعني أخ الميت من أبيه وأمه. سبعة، الأخ لأب يعني أخ الميت من أبيه. ثمانية، الأخ لأم يعني أخ الميت من إيش؟ من أمه. تسعة، ابن الأخ الشقيق مهما نزل. عشرة، ابن الأخ لأب. 11، العم الشقيق يعني أخو أبو الميت لأبيه وأمه، العم الشقيق. 12، العم لأب. 13، ابن العم الشقيق. 14، ابن العم لأب. 15، المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم. 15، راجعوها في التسجيل. 15، قال البرهاني رحمه الله، شوف لما تحفظ المنظومات بقولوا من حفظ الأصول إيش بقولوا؟ من حاز الفنون، صح؟ والرحبي بقول في الرحبية هذه الفرائض، بقول والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمامه. ويقول الفارضي في منظومة في الفرائض كذلك في المذهب الحنبلي، يقول عن الرحبية: وجيزة والحشو فيها يندر فاحفظ، وحشو الرحبية سكروا. يقول البرهاني، هذه منظومة في الفرائض شرح الشيخ ابن عثيمين، فهذه أنصح بحفظها في الفرائض. يقول: الوارث ابن وابنه أب وجد له، وزوج مطلق الأخ يعد والعم، وابن لهم إن أدلى بالأب كل منهم والمولى. طيب، وأما الوارثات من النساء فعشر، اكتب عندك: البنت واحد، البنت اثنين، بنت الابن مهما نزل أبوها يعني بنت ابن الابن كذلك، بنت الابن اثنين. ثلاث، الأم. أربعة، الجدة، أم الأم وأم الأب. أما أبو الأب لا يرث، انتبه، أبو الأب الجد من جهة الأم لا يرث، الأم الأم ترث، أم الأب ترث. كم صرنا؟ رابعة. طيب، الزوجة أو الزوجات، إذا كنت معدد الزوجات، الزوجة أو الزوجات خمسة. ستة، الأخت الشقيقة. سبعة، الأخت لأب. ثمانية، الأخت لأم. تسعة، المعتقة. طبعا الجدة ثنتان، جدة لأب وجدة لأم، فصارن كم؟ عشرة. هي الجدة جدتان يا أستاذ، صارن عشرة، صح؟ أعيدهم: البنت بنت الابن، أم الأم الأم، أم الأم أم الأب، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم، الزوجة أو الزوجات، المعتقة. ووارث من الإناث الأم بنت وبنت ابن لها تؤم، والزوجة الأخت مطلقة، ومن لها الولاء قد تحقق. إيش؟ خلص بتعيدوا تسمع التسجيل. إيش؟ ها؟ لا ترث بنت البنت، ليست من الورثة. بنت البنت هاي تسمى من ذوي الأرحام، ليست من الورثة. ليش أنا أعطيتكم الورثة؟ لأنه غيرهم لا يرثون إلا إذا لم يوجد هؤلاء، فنورث ذوي الأرحام. يعني لو مات ميت ما ترك إلا بنت بنت بس، ترث هنا، ترث بالرحم يسمى. فهؤلاء الذين ذكرتهم لكم، منهم من يرث بالفرض فقط مثل الزوج بالفرض، منهم من يرث بالتعصيب فقط مثل الابن، منهم من يرث بالفرض والتعصيب مثل الأب. واضح؟ فنبدأ أولا إذا أردنا أن نحل المسائل الفرضية، نعطي صاحب الفرض فرضة، ثم فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. طبعا هذه مختصر، في تفصيلات كثيرة. يعني الآن لما نأتي إلى الزوج، نعرف كم يرث الزوج: يرث النصف إذا لم يوجد فرع وارث، والربع إذا وجد فرع وارث، والزوجة أو الزوجات ترث الربع إذا لم يوجد فرع وارث، والثمن إذا وجد فرع وارث، وهكذا. وعندنا أصحاب النصف، أصحاب النصف خمسة: البنت والأخت الشقيقة والأخت لأب وبنت الابن والزوجة والزوج، هذول أصحاب النصب خمسة. ماشي؟ مش احنا قلنا لكم الفروض المقدرة كم عددها؟ ستة، النصف والثلثان والثلث والربع والثمن والثلث. نبدأ بها، فقط أذكر لكم من يرث هذا. يرث النصف خمسة، خمسة، البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب والزوج والزوج. ويرث الثلثان أربعة، البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب. ويرث الثلث اثنان، الأم والإخوة لأم. ويرث الربع اثنان، الزوج والزوجة أو الزوجات. ويرث الثمن واحد، الزوجة أو الزوجات. إيش بقي عندنا؟ بس السدس. يرث السدس الأب، الجد، الأم، الجدة، الأخ لأم والأخت لأم. كم صاروا؟ خمسة. وبنت الإبن مع البنت الواحدة التي لها النصف إذا لم يوجد من يعصبها، بنت الإبن قول. بعدين الأخت لأب مع الأخت الشقيقة الواحدة إذا لم يوجد من يعصبها، يعني بنت الإبن والأخت الأخت لأب. كم صاروا؟ سبعة. صاروا سبعة. هؤلاء هم الورثة، وكما جاء في الحديث الحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. طيب، هذا هو الأصل، الحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. طيب، لكن قد يستثنى من هذا ما ثبت في السنة. يعني لو كان للميت، انتبهوا معي، بنت أو بنات وأخت شقيقة أو شقيقات وله إخوة لأب، انتبهوا، واحد مات ترك بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، البنت تأخذ النصف، الحكم الفرائض بأهلها، لها النصف في الشرع. طب الآن الأخت الشقيقة ليس لها فرض هنا، وفي ذكر اللي هو الأخ لأب، من المقدم هنا؟ يقول صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. على هذا الحديث أن نعطي الأخ لأب، لكن هنا لا، نعطي الأخت الشقيقة، فبصير للبنت نصف وللأخت الشقيقة النصف اللي هو الباقي، تعصيبا يسمونه مع الغير لثبوت ذلك في السنة، فيكون هذا مستثنى من هذا الحديث الذي معنا، لأن الشقيقات أو الشقيقة الأخت الشقيقة أقرب إلى الميت من الأخ لأب. يعني أخت الميت من أبيه وأمه أقرب ولا أخ الميت من أبيه؟ أخت الميت من أبيه وأمه. طيب، هنا قال الحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. قال فلأولى رجل ذكر، ذكر الذكر بعد الرجل، صح؟ فلأولى رجل ذكر، والرجل هو الذي يكون كبيرا وفيه نجدة وفيه قوة، وأضيف الذكر إليه لبيان. ليش ذكر الذكر بعده؟ لبيان أن الميراث منوط بالذكورة لا بالرجولة والقوة، فالصغير يرث كالكبير. يعني واحد مات ترك ابنين، ابن عمره 40 سنة وابن عمره سنة، وترك 10 ملايين دينار فقط، ما عنده إلا هالابنين، شو الحكم؟ اللي عمره سنة إله مليون، قلنا 10 ملايين، 5 ملايين، واللي عمره 40 سنة إله 5 ملايين. واضح؟ فلذلك ذكر الذكورة. وليش ذكر الرجولة؟ لأنه الرجل يتحمل الأعباء. لذلك النساء العشرة اللي ذكرتهم إلكم ليس فيهم عصبة واحدة بالنفس إلا المعتقة. لذلك يقول الرحبي وليس في النساء طرا، يعني جميعا عصبة، إلا التي منت بعتق الرقبة، إلا التي أعتقت يعني عبدا أو أمة. فالشاهد من هذا أننا نقدم، وأيضا في التعصيب بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني ابن وبنت الذكر بأخذ اثنين والبنت واحد. ليش؟ يعني هو ذكر على رأسه ريشه، مش الآن بطعنوا في الإسلام لهذا؟ طيب، ما هو أنت كذكر بدك تروح تتزوج تدفع المهر أنت، صح؟ ومين اللي بده ينفق على المرأة؟ ومين اللي بده يداوي المرأة؟ مين بده يفرش الدار؟ مين بده يستأجر ويبني دار؟ ومين ومين ومين ومين؟ والمرأة بتسوي إشي؟ لا، فأنت المصروفات أكثر عليك، والمرأة ما عليها مصروفات. إذن مين الذي يستحق أكثر في الميراث؟ الرجل. لو كانت المرأة هي التي تعمل وهي التي تتحمل كل هذا لأعطاها الشرع أكثر من الرجل أو مثل الرجل على حسب. فبالتالي الشرع شرع عدل لا شرع مساواة. انتبه، الشرع لا يسوي بين المختلفات، يعدل بين المختلفات. ذاك ربنا سبحانه وتعالى في آخر سورة النساء في آية الصيف الكلالة اللي فيها ميراث قال تعالى يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فالذي يخالف قسمة الله ضال، يعني منحرف متبع غير الحق. الحديث 44 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، خرجه البخاري ومسلم. جاء في القرآن تحريم الأمهات المرضعات والأخوات من الرضاعة، قال تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. والسنة جاءت بأن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، فكل ما حرم عليك بالنسب، كل ما حرم عليك بالنسب يحرم عليك بالرضاعة. طيب خلنا احنا وياكم الآن نستذكر من المحرمات بالنسب، مين المحرمات علينا بالنسب. انتبه، بدي واحد بيحفظهم، عددهم 7، اللي بيحفظهم يرفع ايده. 7 عددهم، تفضل. الام والجدة، اقرا للآية. حرمت عليكم امهاتكم، حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت. يعطيك العافية. 7 هذول محرمات بالنسب. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم، ايوه، وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت. هؤلاء 7 محرمات بإيش؟ تعال، محرمات بالنسب يعني بالقرابة بالرحم. وأيضا 7 يحصل التحريم بسبب الرضاعة. فأمي بالرضاعة محرمة علي، وبنتي بالرضاعة محرمة علي. كيف بنتي بالرضاعة؟ يعني زوجتي أرضعتها، واضح؟ وأختي بالرضاعة محرمة علي. كيف أختي بالرضاعة؟ أمي أرضعت وحدي صارت أختي بالرضاعة. وعمتي بالرضاعة أخت أبي الذي زوجته أرضعتني، هذه عمتي بالرضاعة. انتبه، هذه أحكام، ربما تتزوج عمتك بكرة أختك بالرضاعة وأنت لا تدري. تعلم تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو جهل كمن هو عالمه. وبنتك قلنا أختك بالرضاعة، بعدين إيش؟ وعمتك بالرضاعة وخالتك بالرضاعة أخت أمك التي أرضعتك، أيوة. بعدين حرمت عليكم أمهاتكم بناتكم أخواتكم وعماتكم وخالاتكم بنات الأخي، بنت أخوك بالرضاعة. أخوك اللي رضع من أمك إله بنت، هذه بنت أخيك بالرضاعة. وبنات الأخت، أختك اللي رضعت من أمك أو رضعت أنت من أمها، بنتها محرمة عليك لأنها بنت أخت بالرضاعة. عرفتم معنى الحديث الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة؟ فإذا ارتضع طفل من امرأة صارت أما له من الرضاعة، وصار أبوها وأجدادها آباء له من الرضاعة، وأمها وجداتها أمهات له من الرضاعة، وإخوانها أخوالا له من الرضاعة، وأخواتها خالات له من الرضاعة، وأولادها سواء كانوا من زوج واحد أو من أزواج إخوة له من الرضاعة. وأيضا يكون زوج المرأة المرضعة الذي رضع من لبنه أبا له من الرضاعة، لذلك يقولون اللبن للفحل، يعني لبن الزوجة للزوج. وأبوه وأجداده آباء له من الرضاعة، يعني أبو زوج من أرضعته، وأمه وجداته أمهات له من الرضاعة، وإخوانه وأخواته أعماما وعمات له من الرضاعة، وأولاده من زوجات متعددات إخوة له من الرضاعة، وزوجاته زوجات أب من الرضاعة. هكذا كل ما حرم بالنسب حرم إيش؟ يحرم مثله في الرضاعة. يعني أنا الآن رضعت من امرأة، انتبه معي، رضعت من امرأة، أنا صرت كابن لها، ابنها أخوي بالرضاعة، بنتها أختي بالرضاعة، هي أمي بالرضاعة، زوجها أبوي بالرضاعة، أخوة زوجها أعمامي بالرضاعة، أخوات إخوانها أخوالي بالرضاعة، أخواتها خالاتي بالرضاعة، إخوان أبوها زوجها أخوات زوجها عمات لي بالرضاعة، أنا واحد منهم، ماشي؟ طب شو بترتب على هذا؟ المحرمية بترتب، وعدم الزواج لا يجوز لي أن أتزوج بهن. لكن هل أرث منهم؟ هل أرث منهم؟ لا. طيب هل يحرم؟ هل يحرم اللي يتبرع له بالدم؟ يعني واحد يتبرع لواحد بالدم بيصير أخوه؟ لا، بس بالرضاعة. طيب الرضاعة الذي يكون به التحريم الذي بلغ 5 رضاعات فأكثر، يعني الولد يأتي أو البنت ترضع من المرأة، تمسك ثديها تشبع ثم تنتهي ثم ترجع 5 رضاعات، وكان في الحولين يعني في أول 2 سنين من عمر المولود. إذن شرطان لكون الرضاعة محرمة، أولا إيش؟ أن تكون 5 رضاعات مشبعات كاملات، ثانيا أن تكون في الحولين. فإذا نقص عدد الرضاعات عن 5 لا تحريم، وإذا كان الرضاع في الكبر بعد 2 سنين والحولين لا تحريم. وجاء في قصة سالم مولى أبي حذيفة عند مسلم يعني رضاع الكبير، لكنه هذا قاصر عليه، ورضاع الكبير غير معتبر لأنه لا تحصل به التغذية. ثم لو أرادت امرأة أن تحرم زوجها على نفسها لحلبت له منها ثم أشربته هذا الحليب 5 مرات وقالت له أنت حرام علي. فالشاهد من هذا أن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة كما جاء في هذا الحديث. الحديث 45 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. خرجه البخاري ومسلم. عن جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله أنصاري ولا مهاجري؟ أنصاري. أنصاري، تمام. طيب أبوه صحابي ولا ليس بصحابي؟ إذا كان صحابي متى مات أو قتل؟ تفضل. جابر قتل أبوه؟ يا حرام عليك، يا حرام عليك، جابر قتل أبوه؟ تعال تعال تعال، أسرع أسرع يا طالب العلم، أسرع في 3، في المشي والأكل والكتابة. جابر ما قتل أبوه، أبوه استشهد رضي الله عنه يوم أحد، وكلمه الله كفاحا، استريح، وكلمه الله كفاحا يعني بدون حجاب، جابر بن عبد الله الأنصاري. وذكرت لكم أن جابرا من ضمن من 7 المكثرون من رواية الحديث. حافظ البيتين أو كتبتهم؟ طيب اكتبهم. يلا من يحفظ البيتين يرفع يده. يلا انت احكي لنا بيت، انت احكي لنا بيت. يلا. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة ثم يليه ابن عمر. أبو هريرة يليه ابن عمر. كمل كمل. وأنس بن البحر كالقدرية وجابر وزوجة النبي. أحسنت. أعدها. أول واحدة إيش كانت؟ والمكثرون في رواية الأثر أبي هريرة أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس بن البحر كالقدرية وجابر وزوجة النبي. تفضل، أنتم جيران تستاهلون كل خير. طيب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذا أخذه سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينقله عن غيره من الصحابة. عام الفتح، فتح مكة في أي سنة كان مشايخ؟ جاوبته 8 هجرة. السنة 8 من الهجرة فتح مكة. ويقول إن الله ورسوله حرم، إن الله ورسوله حرم، جاء لفظ الفعل حرم هكذا بالإفراد، وجاء بالتثنية حرماه، وجاء إن الله حرمه، إن الله حرمه، وجاءت التثنية في الضمير الذي يعود إلى الله وإلى رسوله في حديث 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. طيب فالذي جاء هنا إن الله ورسوله حرمه، الإفراد الفعل هنا يحمل على إن الله حرم وإن رسوله حرم، واضح؟ فعلى هذا يحمل ما جاء هنا من إفراد الفعل حرم على أنه يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون التحريم المضاف إلى الله محذوفا، يعني إن الله حرم ورسوله حرم، ماشي؟ وتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم تابع لتحريم الله، صح؟ فالذي حرمه رسول الله حرمه الله عز وجل، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر ما حرم الله، يظهر ما حرمه الله عز وجل. إذا قال تعالى والله رسوله حق أن يرضوه، يعني الله حق أن يرضوه ورسوله حق أن يرضوه. وقال الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، يعني نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. بيّن جابر في هذا الحديث أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يحرم عام الفتح بمكة هذه الأشياء. ولماذا حرمها؟ هي محرمة من قبل ولا مش محرمة؟ محرمة. ليش حرمها يوم فتح مكة؟ أيوة أحسنت، كانوا كفار وتوهم مسلمين فيحتاجون إلى البيان وإلى التوضيح، فأعلمهم بأنها حرام، وهذا لا يمنع أنها محرمة من قبل. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، الخمر أم الخبائث، إذا شرب الخمر وسكر زنى وسرق وقتل وفعل الشرور كلها، أم الخبائث، وجعلته كالمجنون. أحدهم شرب الخمر فسكر ثم بال وتوضأ ببوله وقال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الخمر أم الخبائث، ذلك عجيب، هذا الذي يدفع ماله ويشتري خمرا ليذهب عقله فيصير كالمجانين. إن الله حرم بيع الخمر والميتة، الميتة محرمة فيها ضرر على الإنسان، لكن يستثنى من ذلك ثلاثة أشياء. ما هي؟ مستثنى من يجوز أكل الميتة فيها، تفضل. السمك، أي سمك؟ نقرور ولا شعوم ولا كل السمك؟ يلا. اثنين، الجراد. أحسنت. ثلاث، ميتة إذا كانت، يعني إذا كان في حاجة، مثلا أنا في الصحراء ولا مضطر، عند الاضطرار. أحسنت ما شاء الله عليك، تمام. عند الاضطرار يجوز أكل الميتة. طب لو عندك وانت مضطر للأكل، عندك ميتة خروف وميتة خنزير، تأكل الخنزير ولا الخروف؟ خروف. واحدة ثانية ما فيه. طيب خلاص ما فيه، طالما الكل أجاب ما فيه هدية. طيب، إن الله حرم بيع الخمر والميتة، وكذلك يستثنى جلد الميتة إذا دبخ، جلد الميتة إذا دبخ، لأن السنة ثبتت بذلك، يعني أربعة صارت، السمك والجراد والميتة للمضطر وجلد الميتة إذا دبخ، هذه حلال. والثالث الخنزير، إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير، فلا يجوز أكل الخنزير ولا بيعه، وكل ما يحرم أكله من الدواب فالميتة والمذكى منه سواء، فلا يجوز أكل الخنزير، وفيه أمراض وفيه بلاوي. والأصنام كذلك لا يجوز بيع الأصنام ولا اقتناء الأصنام، ولا بيع الأخشاب لمن يصنع الأصنام، ولا بيع العنب لمن يصنع الخمر، واضح؟ ولا بيع الميتة لمن إيش؟ يقطعها ويبيعها أو يأكلها. فالأصنام محرم بيعها واقتناؤها لأنها مصنوعة لعبادة الله، وعبادة لأنها مصنوعة لعبادتها والشرك بالله عز وجل. تعال تعال عندي، تعال جاورني، اجلس جارا عندي، تعال هنا اجلس. ترى أنا حساس في المحاضرة، حساس جدا، استريح هنا يا ابني، تعال. طيب، الأصنام إذا لا يجوز بيعها ولا اقتناؤها لأنها يشرك بها مع الله عز وجل، فيجب تحطيمها وكسرها، لكن لا بأس بالانتفاع بما كسر منها. إذا كسرت إلى مثلا حجارة واستعملنا هذه الحجارة بعد التكسير، في مشكلة؟ لا، ما في مشكلة. طيب، إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ الشحوم التي تؤخذ من الميتة، فإنه يطلى بها السفن، يطلون السفن من أجل ألا يدخل الماء إلى أخشاب إلى السفينة، تطلى بها أخشاب السفينة حتى لا يدخل الماء إليها، ويدهن بها الجلود، يدهنون بها الجلود هذه، ويستصبح بها الناس كذلك. أنت كنت هنا؟ لا لا، تعال تعال تعال يا ابني، اجلس هنا شوي الآن، منغير الآن، نستريح. تعال تعال، إيش اسمك أنت؟ تعال تعال، إيش اسمك؟ إيش اسمك؟ عادل. استريح، وأنت عادل إن شاء الله يا عادل. طيب ويستصبحوا بها الناس، يعني يجعلون الشحوم هذه شحوم ميتة في المصابيح ليشعلوا النار فيستضيئوا بها. قال لا هو حرام. طيب قوله لا هو حرام عائد إلى البيع ولا إلى الانتفاع؟ اختلف العلماء في هذا، عائد إلى البيع ولا إلى الانتفاع والبيع؟ البيع حرام لا يجوز، لكن هل يجوز أن ينتفع بهذه بدون بيع ولا شراء؟ في خلاف بين العلماء، أنا ذكرت لكم يعني خلاف العلماء في ذلك. فقوله لا هو حرام قيل أنه البيع، هذا قول، وقيل الانتفاع يعني يحرم الانتفاع بها، وهذا أكثر العلماء قاله، فلا ينتفع من الميتة أصلا عندهم إلا ما خص بالدليل. طيب إيش قال بعد ذلك؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، لعنهم يعني، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمناه. اليهود يتحايلون على الشرع، تعرفون قصة السبت كيف تحايلوا، حرم عليهم العمل في السبت والصيد يوم السبت، شو سووا؟ جابوا الشباك حطوها يوم الجمعة وصادت الشباك والحفر يوم السبت وأخذوا الصيد يوم الأحد، تحايلوا وفتنهم الله فجعل السمك لا يأتي إلا يوم السبت. هذا تحايل من تحايل اليهود، وأهل تحايلهم، وهذا من تحايلهم. قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه يعني أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. والله عز وجل إذا حرم شيئا حرمه ثمنه، ولا يجوز التحايل للوصول إلى تحليله. فالشرع يحرم الحيل التي يتوصل بها إلى استحلال الحرام، وفيه ذم اليهود حيث يتحايلون على الشريعة ويحلون ما حرم الله، وفيه كذلك تحذير هذه الأمة من سلوك طريق اليهود بالتحايل لتحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى. طيب إيش عندك؟ تفضل سؤالك. صلى الله عليك شيخ. عليكم. مكتوب في اللي هو أي حديث؟ مثلا مثلا اقرأ لي إيش المكتوب؟ في مثلا حديث الثاني والأربعون. طيب مكتوب وقال حديث حسن صحيح. أيوة الترمذي قال حديث حسن صحيح. إيش سؤالك؟ كيف جمع بين الحسن والصحيح وكلاهما مختلف عن الآخر؟ صح؟ أحسنت، هذا سؤال طيب. احنا ذكرنا لكم شروط الحديث الصحيح في المرة الماضية وشروط الحديث الحسن في المرة الماضية، لكن إذا جمع كيف نجمع بينهما؟ الجواب اختلف العلماء في هذا، وأنا قلت قبل قليل من حفظ المتون حاز الفنون. الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر يقول فإن جمع أي الحسن والصحيح معا فللتردد في الناقل حيث التفرد وإلا في باعتبار إسنادين. يعني إذا كان الحديث له إسناد واحد، مين شو الإسناد؟ سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، هذا الإسناد. إذا له إسناد واحد والعالم قال حسن صحيح لأنه متردد فيه، هل هو حسن ولا صحيح؟ فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد. طب إذا كان في أكثر من إسناد بيكون حكمه على إسناد بأنه صحيح وآخر حسن، واضح؟ فيكون هذا هو سبب الجمع بينهما. لذلك قال فإن جمع أي الحسن والصحيح فللتردد في الناقل حيث التفرد وإلا فباعتبار إسنادين، إسناد حسن وإسناد صحيح. ماشي. سألني أحد الإخوة كذلك إنه هل يعني لابد أن يعذب طائفة من الموحدين من أهل الكبائر في النار؟ نعم، أجمع العلماء على أن طائفة من الموحدين الذين يرتكبون المعاصي والكبائر سيعذبون في النار، وهناك أناس سيعفو الله عنهم سيغفر الله لهم، لكن هؤلاء الذين سيعذبون سيخرجون إلى الجنة بعد ذلك. احنا آخر يوم اليوم نخلص، إذا في أسئلة مهمة اسأل. يلا إيش سؤالك؟ شيخ أحسن الله إليك. وعليك شيخ. هلأ سؤال، المسلمين كلهم مش هيتعذبوا على عدد سيئات بعدين هيدخلوا الجنة؟ لا، وهو عندك حسنات وعندك سيئات، صح؟ أول شيء من رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة لا إشكال، صح؟ وعندنا طائفة حسناتهم وسيئاتهم واحدة، اسمهم إيش؟ أهل الأعراف. تساوت حسناتهم وسيئاتهم، هؤلاء يحبسون ثم يحبسون عن دخول الجنة ولا يدخلون النار، يكونون على الأعراف بين الجنة والنار ثم يدخلون الجنة. بقي عندنا القسم الثالث، نحن نتحدث عن الموحدين. القسم الثالث سيئاته أكثر من حسناته تحت المشيئة، إن الله لا يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تحت المشيئة. قد يغفر الله لهم بشفاعة الشافعين برحمته بمصائب أصابتهم، يعني هناك أسباب للمغفرة ويدخلون الجنة. وهناك أناس لا، من هذه الطائفة اللي عندهم معاصي وذنوب وكبائر وإلى آخره، يشاء الله أن يعذبوا عدلا منه لا ظلما، ثم يدخلون الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. شيخنا في الدرس الماضي ذكرت، شوف لما تخاطب شيخك لا تقول أنت في الدرس الماضي، شيخك ما كان يلعب معك كرة قدم في الحارة، قل ذكرتم شيخنا هكذا، حتى الأداء. ولما تخاطب أباك ما تخاطبه كأنه كان يلعب معك في الشارع، ها خاطبه بأدب، أدب المخاطبة هذا لازم نتعلمه، مش مشاني أنا اتركوني، لكن مخاطبة من علمك، مخاطبة طالب العلم، الوالد، العالم، كل أنزله منزلته. فقول ذكرتم يا شيخنا حفظكم الله، تعلموا الأدب، خلينا نتعلم الأدب. الأدب يعني أجر وثواب، وكان يسافر إليه ويجلس 20 سنة حتى يتعلم الأدب. تفضل. ارجع الى التسجيل، موجود في التسجيل. نعم. تعصيب، انا بقول لك، قال البرهاني: وكل من للمال طرا ضبطا، او حيثما استغرق فرض سقطا، او كان بعد الفرض ما قد يفضله، فذاك هو العاصب المفضل. فهمت شيء؟ طيب، العاصب هو الذي يأخذ المال كله إذا انفرد، هذا العاصب بالنفس، نحن نتحدث عن العاصب بالنفس. هو الذي يأخذ المال كله إذا انفرد، مات رجل وترك ابنا أخذ المال كله، هذا عاصب. أو يأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض، ماتت امرأة تركت زوجا وابنا، الزوج له الربع والابن يأخذ الباقي، تعصيب بالنفس. طيب، والثالث أنه لا يأخذ شيئا إذا لم يبقى شيء. توفي يا رجل توفيت امرأة وترك الزوجا وأختا شقيقة، طيب، وعما شقيقا، الزوج كم له؟ نصف، والأخت الشقيقة النصف، بقي شيء؟ لا، العم ليس له شيء. إذن العصب بالنفس من يأخذ كل المال إذا انفرد، أو يأخذ ما تبقى إذا تبقى باق بعد أصحاب الفروض، أو لا يأخذ شيئا إذا لم يتبقى باق بعد أصحاب الفروض. وكل من للمال طرا ضبطا، طرا يعني جميعا، ضبطا أخذه، وكل من للمال طرا ضبطا إلى آخره الذي ذكرته لكم. ونسيت أن أقول لكم إنه العصب بالنفس عددهم 14، العصب بالنفس هم 14، هم أصحاب الفروض، هم الرجال الوارثون جميعا ما عدا الزوج وابن الأم. إذن كم صاروا؟ 13، لأن الرجال كم؟ 15، شيل الزوج وابن الأم، الأخ لأم، 13. إحنا قلنا كم عددهم؟ 14. العصب بالنفس عددهم 14، وقلنا هم أصحاب الفروض من الرجال إلا الزوج وابن الأم، صح؟ أضف إليهم المعتقة من النساء، لأن الرحب شو قال؟ وليس في النساء طرا عصبا إلا التي منت بعتق الرقبة. فصاروا كم عددهم؟ 14، هذول العصبة بالنفس. الحديث 46 عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: ما هي؟ قال: البتع والمزر. فقيل لأبي بردة: وما البتع؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال: كل مسكر حرام، خرجه البخاري. هذه أشربة كانت تصنع باليمن، فسأل أبو موسى الأشعري لأنه من اليمن وهو عبد الله بن قيس رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فسأله عن أشربة تصنع بها، يعني لاحظ راح إلى اليمن وهذا فيه أن العالم يعرف أحوال الناس والموجود عند الناس وعادات الناس ليفتيهم ويعلمهم، مش يكون في واد والناس في واد وغايب عن واقع الخلق والناس. بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، يعني باليمن، فقال ما هي؟ قال البتع والمزر. فقيل لأبي بردة اللي هو الراوي عن أبي موسى الأشعري اللي هو ابنه، وما البتع؟ قال نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير، يعني ينبذون العسل في الماء والشعير في الماء فيصير كالعصير، نبيذ هذا اسمه. فإذا بلغ الإسكار صار مسكرا، إذا لم يبلغ الإسكار هذا عصير، عصير يشرب ما في مشكلة. مش بتشربوا عصير الآن أنتم؟ مثلا يمكن تجيب ليمون تعصره على ماء صح، أو تأتي ببرتقال تعصره على ماء مثلا تخلطه بالماء، وهذول اللي بيبيعوكم عصائر ترى بحطوا شوية مي وثلج فهذا عصير. لكن إذا وصل مرحلة الإسكار هنا جاء التحريم، ذلك فقال كل مسكر حرام، أعطاه قاعدة عامة. فالأصل في الأشرب الحل إلا إذا ضرت كالسموم مثلا، إذا أسكرت كالمسكرات، كل مسكر حرام. فأناط النبي صلى الله عليه وسلم التحريم بالإسكار، فدل على أن ما أسكر من الأشربة فهو حرام. والخمر والمسكر هو ما أسكر وما خامر العقل، أسكر الإنسان بحيث لا يدري ما يقول وما يصنع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. والخمر مرت بأربع مراحل، الخمر مرت بأربع مراحل. المرحلة الأولى الحل، قال تعالى ومن ثمرات النخيل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، قال رزقا حسنا، السكر ما قال حسنا، إشارة إلى أنه غير محبوب. اثنين يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ما حرم لكن بيّن أن الإثم أكبر من النفع في الخمر والميسر. ثلاث حرم السكر وقت الصلاة، ما يصير تدخل الصلاة وأنت سكران، فنهى عن قربان الصلاة حال السكر. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لاحظ التدريج، لأن الخمر كانت قهوة العرب، وتحريم الخمر ترى جاء في المدينة متأخرا. تصور ليش؟ لأنه الإسلام يريد أن يبدأ بالعقيدة والأهم فالمهم، فلما تمكن الإيمان من القلوب سهل تحريم الخمر. فلما حرمت الخمر المرحلة الرابعة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أي يكون في جانبه وفي جانب، لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان، وبين مفاسد الخمر، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ماذا صنع الصحابة؟ قالوا انتهينا، ما ناقشوا، بل بعضهم كان يشرب الخمر لما وصله التحريم فكسر جرار الخمر حتى جرت الخمر في سكك المدينة. ليش؟ لأنه تمكن الإيمان من القلوب فاستجابوا. فالخمر ما خامر العقل وغطى العقل، وكل مسكر حرام، سواء كان هذا المسكر شراب أو طعام، سائل أو جامد، دقيق أو ورق، أي شيء. المخدرات اللي تسكر حرام، طعام يسكر حرام، كله حرام. هذا طالما أنه يسكر فهو حرام، فالعلة هي الإسكار. طيب لو شرب شيئا قليلا من المسكر لكنه لا يسكر به، هل يجوز هذا؟ واضح؟ يعني قال له ترى إذا شربت لتر تسكر، لكن نص لتر، ثلث لتر ما تسكر، هل يجوز؟ لا ما يجوز، لأنه قال فاجتنبوه، اجتنبوه يعني قليلة هو كثيرة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، أي شيء يسكر كثيره قليله حرام، لأنه هذا من خطوات الشيطان. تشرب لك ثلث لتر، بعدين ثلثين نص، بعدين أنت شارب 10 لتر، فلا تتبع خطوات الشيطان. وسواء كان هذا المسكر الكثير من العنب أو غير العنب، لأنه بعضهم بقول إذا كان المسكر الكثير من العنب فيحرم قليله وكثيره، أما إذا كان من غير العنب فيحرم كثيره أما قليله لا يحرم، هذا خطأ رد عليه العلماء. كل مسكر حرام. وهذا لمصلحة الخلق، لحفظ عقول الناس، والإسلام يحفظ عقلك ويحفظ عرضك ويحفظ دمك ويحفظ دينك ويحفظ مالك، فشرع الحدود وحرم وأحل، كل هذا لمصلحة الخلق، فحيثما رأيت دين الله فثم مصلحة الناس. الحديث 47 عن المقدام بن معد يكرب قال سمعت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، مش لنفسه، لنفسه، للنفس الشهيق الزفير. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن. يقول صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي يعني من بني آدم وعاء أي ظرفا، وهو الذي يوضع فيه الشيء، شرا من بطن، فشر وعاء يملأ هو البطن، هو البطن. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، ليش؟ لأنه ملء البطن بالطعام يؤدي إلى إيش؟ التخمة، يؤدي إلى التخمة ويتسبب بالأمراض ويورث الكسل والفتور والإخلاد إلى الراحة. فمن أكل كثيرا شرب كثيرا فنام كثيرا وكسل كثيرا، صح ولا مش صح؟ صح، صحيح. فلذا شوف الشريعة تهتم حتى في أكلك، ونحن نتكون من جسد وروح وعقل، فالشريعة تحافظ على أجسادنا وعلى عقولنا وعلى أرواحنا. قال ثم أرشدنا، بيّن لنا خطورة الإكثار من الطعام، لكن لا بأس أحيانا أن تملأ بطنك، لأن أبا هريرة قال والله يا رسول الله لا أجد له مسلكا أحيانا، لكن مش الأصل عندك مليء البطن على طول ودائما بكارئ، ولما يصلي نايم، ولما يدرس نايم، وفي الفصل نايم، كسلان على طول، وتخمى على طول، وعلى الحمام على طول، ها؟ لا، يكون متوازنا، والشريعة تأتي بهذا التوازن وهذا العدل مع الجسد والروح والعقل. ثم أرشدنا إلى الخير لنا، قال بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، يعني يكفي، بحسب يكفي ابن آدم أكلات لقيمات يقمن صلبه يعني ظهره، بحيث يبقى حيا ويقوم بالواجب عليه، فلا يأتي إلى بطني بفضول الطعام والشراب، ولا كذلك يجيع نفسه بحيث لا يقوم بالواجبات ولا يؤدي ما أنيط به. فعدم الطعام وعدم الأكل هذا لا يجوز، لذلك نهينا عن صيام الدهر، صح؟ ما في صيام دهر عندنا، بل إننا نهينا عن المواصلة يومين وثلاثة، ولكن نأكل أكلات لقيمات يقمنا الصلب حتى نبقى نشيطين خفيفين سليمين من الأمراض التي سببها إيش؟ الأكل والشرب، سليمين من الأسقام، لأنه يقولون المعدة بيت الداء والحمية دواؤها. ترى ربنا سبحانه وتعالى قال في آية واحدة وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، جمعت الطب كله. ترى أكثر الأمراض الآن موجودة من وراء الأكل والشرب، معلبات خاصة في زماننا، وأندومي، مين بيحب الأندومي؟ مستحيل في واحد بيحبش الأندومي، أكيد كلكم بتحبوه، صح محمد؟ يعني الأكلات هذه مسويت لنا مصائب. لا، بل اليوم الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانوا يحفروا الخندق كانوا يضعون على بطونهم حجرا، وهو وضع حجرين من الجوع، يضغط على المعدة حتى لا يشعر بالجوع ولا تقرقع. اليوم إيش بيسووا؟ بروحوا بقصوا المعدة من كثرة الأكل والشرب، بسوا إيش؟ رجيم إلى آخره، فتح على الناس في الدنيا. فالشريعة تحثك على كل، لكن بما يقيم صلبك بدون ما يؤدي إلى هلاكك، انتبه. وبعدين أكل الصغير والشباب مثلكم مش مثل الأكل الكبير، والأكل المفيد مش مثل الأكل غير المفيد. يعني واحد معبي بطنه أندومي، بس أندومي، وواحد أكله مثلا قطعة لحم مع شوية تفاح مع موزي مع أشياء مفيدة وما ملأ بطنه، من الذي استفاد؟ الثاني. فانتبهوا بارك الله فيكم. قال فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، يعني إذا لم يكتف الإنسان بأكلات يقمن صلبه بده يزيد، يعني خلص ولا بد ضارب معاه، فيأكل طعاما يملأ ثلث معدته فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث للشراب الماء والعصير وكذا وثلث لنفسه. أبقي شيئا لنفسك لا تعبيها وبعدين لا تستطيع أن تتنفس وتنطرح كما تنطرح الشاه التي امتلأت، لا، وإنما يعني كل شيئا معتدلا. فإن كان لا محالة فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي. شفتم كيف الشريعة تحرص علينا وعلى صحتنا وعلى ما فيه الخير لنا. قال الحديث 48 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا، ومن وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. خرجه البخاري ومسلم. أربع من كن فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. يعني إذا وجدت فيه هذه الخصال الأربع فهو موصوف بالنفاق، والنفاق نوعان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر كعبد الله بن أبي بن سلول، هذا كافر، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والنفاق الثاني النفاق العملي، يعني هو لا يبطن الكفر ويظهر الإيمان، لا، هو مسلم لكن عنده صفات وأفعال من أفعال المنافقين. فمن وجدت فيه هذه الصفات الأربعة اللي هي من صفات المنافقين كان منافقا نفاقا عمليا، هذا النوع الثاني النفاق العملي، لكنه لا يخرج من الملة. وهذا النفاق مع الزمان إذا لم ينتبه لنفسه ربما أدى به إلى النفاق الاعتقادي. ومن كانت فيه خصلة من هذه الخصال كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أربعا، وهذا إجمال قبل التفصيل والبيان، وحتى يستعد ويتهيأ ويتحفز السامع لما سيلقى إليه، وحتى يضبط ما سيلقى إليه، لأنه لو ذكر له ثلاثة لانتبه قال هذه ثلاثة، ولو إنه حفظ ثلاثة قال لا هو قال أربعة، فيبقى منتبها يعني وضابطا لما يقال له. الخصلة الأولى قال إذا حدث كذب، الكذب في الحديث وهو التحديث بخلاف الواقع وخلاف الحقيقة، وهذا فيه إساءة لصاحبه لأنه يوصف بالكذب كذاب، وإساءة لمن يحدثه لأنه يوهمه أنه صادق في حديثه معه، وكذلك يحدث بخلاف الحقيقة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. فاحذر أن تكون كذابا، كن صادقا صديقا. والنبي عليه الصلاة والسلام صادق أمين، وهكذا شأن المؤمنين. الخصلة الثانية وإذا وعد أخلف، إخلاف الوعد، يعد عده وفي نيته أن يخلف، يقول لك بكرة أنا آتيك وهو في نيته لن يأتي، لكن لو وعدك وليس في نيته أن لا يأتي، يريد أن يأتي لكن حصل عنده ظرف فلا مؤاخذة عليه، لكن يعتذر منك يبين لك عذره. قد جاء في الحديث أن عبد الله بن عامر قال دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد بيننا، فقالت ها تعال أعطيك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه؟ قالت أعطيه تمرا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. خصلة الثالثة وإذا خاصم فجر، الخصومة أو الفجور فيه الخصومة، يكون عند واحد خصومة مع آخر ف يتجاوز العدل إلى الظلم، بتهاوش هو إياه بقول له يا ابن الزانية ويا ابن كذا وإنت فيك كذا، يفجر يقول فيه ما ليس فيه. هذا موجود ولا مش موجود؟ هذا موجود للأسف الشديد. وينبغي الإنسان أن يعدل وأن يملك نفسه ولا يغضب، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لا يحملنكم بغضكم لقوم على ألا تعدلوا، اعدلوا. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، لا تعتدوا. قال وإذا خاصم فجر، يعني مال عن الحق واحتال على رد الحق، حتى هو مخاصم يقال له الحق فيرد هذا الحق. الخصلة الرابعة وإذا عاهد غدر. والواجب أن نوفي بالعهد وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة. والغدر يعني منهي عنه، وكل غادر يكون له لواء يرفعه يوم القيامة على أسته مكتوب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان. والغدر لا يجوز حتى مع الكفار، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحته الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. فالواجب أن نوفي بالعهود وأن لا نغدر. طيب وإذا عهد نعم الغدر هنا أصدر الغدر في الحروب والمعارك؟ لا في كل حال غدر غدر. يعني الآن يمكن يسوي كاميرا خفية ويمشي مع واحد يغدر فيه، يكون ماشي فيأمنه هذا ويقول له لن أفعل لك شيئا ثم يغدر به، لا يجوز. طبعا في الحروب عندنا إشي بسموه في الحديث الحرب خدعة، والكذب في الحرب وكذلك كذب الرجل على زوجته والمرأة على زوجها والكذب للإصلاح بين الناس مستثنى. طيب خلينا نكمل. الحديث 49 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح. هذا الحديث أصل في التوكل على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب المشروعة. والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. يعني واحد يريد ولد، يمكن يأتي الولد بدون أن يتزوج بدون أن يأتي النساء؟ لا يمكن، لا بد يأخذ بالسبب. واحد يريد النجاح في المدرسة لا يدرس من أول السنة إلى آخرها، بقول يا رب أنا متوكل عليك، هذا متوكل على الله؟ هذا متواكل. قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فأنت خذ بالسبب الشرعي واعتمد على الله عز وجل، فوض أمرك لله سبحانه وتعالى. عندك أرض، التوكل بأن تزرعها وبأن إيش تحافظ عليها وتفوض الأمر لله عز وجل، هذا التوكل. مش والله تقول يا رب يا رب يا رب إنه هالأرض السنة تجيب لنا كيوي. أي كيوي؟ إيش مالك؟ مش راح أجيب لك كيوي، راح أجيب لك شوك وأعشاب وحشائش إذا جابت. فلا بد أن نفهم التوكل بمعناه الصحيح، هو أخذ بالأسباب مع اعتماد على الله وتوكل عليه وتفويض للأمر إليه سبحانه وتعالى. لذلك ذكره في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله. إذن هذا هو التوكل الصحيح، أن تفوض الأمر إلى الله عز وجل، تعتمد على الله سبحانه وتعالى وتأخذ بالأسباب وتعطي السبب قدره. يعني السبب لا ليس هو الذي يجلب لك ترى الرزق، هو السبب الذي يعطيك ويمنحك ويمن عليك هو الله سبحانه وتعالى. لو شاء سبحانه مع بذل السبب ألا تنجب لما أنجبت. لو شاء الله سبحانه وتعالى ألا تنبت الأرض مع بذل السبب لما أنبتت الأرض، صح؟ لو شاء الله أن ترسب مع بذلك للسبب لرسبت، صح؟ فالله عز وجل الأمر كله إليه، لكن علينا أن نأخذ بالأسباب، لأنه جرت العادة أن من أخذ بالأسباب وتوكل على مسببها حصل مراده، بل قد يحصل الإنسان على شيء بدون أن يبذل السبب فيه، صح؟ يمكن، لكن في أشياء معينة طبعا، في أشياء معينة، فيمكن للإنسان أن ينجح بدون أن يدرس، صح؟ لأنه عنده معلومات سابقة، أو يكون مثلا صح خطأ فيجيبها صح بقدر الله، لكن هل هذا هو الأصل؟ لا، وقد تكسر الأسباب. ها انتبه، يعني مثلا النار محرقة، صح؟ هل أحرقت إبراهيم؟ لا، لأن الأسباب بيد مسببها وهو الله عز وجل. الحوت إذا ابتلعك شو بصير فيك؟ تتهشم عظامك لا يبقى منك شيء، لكن الله حفظه يونس عليه السلام. فانتبه، إذا الله عز وجل جعل في قدره أسباب تؤدي إلى كذا وكذا من النتائج، هذا هو الأصل، تأخذ بالأسباب، لكن قد تكسر هذه الأسباب فلا تؤثر بتقدير الله سبحانه وتعالى. وأعطي السبب قدره، لا تعديه عن سببيته إلى التعلق به، واضح؟ وإنما هو سبب لكنك معتمد على مسبب الأسباب. يقول صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. طب الطير متوكل على الله صح، مفوضة أمورها إلى الله سبحانه وتعالى، لكنها تأخذ بالسبب، تغدو خماصا وتروح بطانة. تغدو خماصا يعني تذهب في الصباح وتخرج من أعشاشها وأوكارها خالية البطون، وتروح بطانا ترجع ممتلئة البطون. طب هل أخذت بالسبب؟ ما هو السبب هنا؟ بقيت في عشاشها؟ لا، خرجت، خرجت من عشاشها فرزقت ورجعت إلى عشاشها، إذن أخذت بالسبب مع توكلها على الله سبحانه وتعالى. الحديث 50 وهو الحديث الأخير عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ، وخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه بمعناه، وقال الترمذي: حسن غريب. هذا السؤال من هذا الصحابي الذي لا ندري من هو، لأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهذا مبهم اسمه، فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه، يعني النوافل الإسلام، وإلا الفرائض هذه مطلوبة من كل أحد، عليه أن يأتي بها، إلا إذا لم يستطع فإنه يتحول إلى ما استطاعه، إذا لم يستطع الصلاة قائما صلى جالسا، فاتقوا الله ما استطعتم، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ماشي. إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، يعني النوافل كثيرة، عندك نافلة الصلاة ونافلة الذكر ونافلة الصوم ونافلة الحج ونافلة الجهاد ونافلة نوافل كثيرة، فباب نتمسك به جامع، أرشدنا إلى باب جامع. هذا الباب إذا أخذنا به، انتبه، إذا أخذنا به كان جامعا وأيضا سهل علينا العبادات. إذن الصحابي يريد عبادة جامعة تسهل عليه العبادات جميعا، ما يريد يأخذ بالذكر بس، واضح؟ يريد عبادة جامعة فيها فضل كبير وأيضا في نفس الوقت تسهل عليه العبادات الأخرى. فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني أكثر من ذكر الله، اللسان رطب ذكر الله، يعني من كثر ذكر الله يبقى رطبا، اللعاب يسيل فيه، لأنه يعني كلما حركت لسانك سال اللعاب، أما إذا توقفت جف اللعاب من فمك، فلم يكن لسانك رطبا. والذكر يا مشايخ نوعان: ذكر عام يدخل فيه الصلاة والقراءة القرآن، تعلم العلم، تعليم العلم، حمد الله، الثناء عليه، تنزيه الله، تقديس الله عز وجل عما لا يليق به، هذا الذكر العام. وعندنا ذكر خاص وهو حمد الله والثناء عليه وتسبيح الله وتهليله وتكبيره وتحميده والحوقلة والاسترجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا الذكر، وهو الذي يقرن بالدعاء، نقول الذكر والدعاء، الذكر هذا هو سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر إلى آخره. قال: فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فإذا حفظت يا عبد الله على ذكر الله انشرح صدرك للطاعة والعبادة، فأقبلت عليها منشرح الصدر قوية النفس. وإذا أهملت الذكر ولم يكن لسانك رطبا من ذكر الله سبحان الله لم توفق إلى العبادات الأخرى، ولن يكون صدرك منشرحا. أضف إلى ذلك ما جاء في فضل خاص لذكر الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطيئات؟ من يحفظ هذا الحديث المشايخ؟ هذا أنا كنت سأقول حديث آخر اللي هو: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطيئات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. لا، أنا أريد الحديث الآخر: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، يعني إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. في الحديث سبق المفردون، قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي القرآن سبحان الله أمرنا الله بذكره كثيرا في آيات: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، والذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فالله الله بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى فالفائزون هم أهل ذكر الله جل جلاله وعظم سلطانه. نسأل الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم الوهاب، نسأله جل جلاله وعظم سلطانه أن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأسأل الله أن يوفقكم وأن يسددكم وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.